بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين علامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علم الفقه وبينه غاية تبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وان سار على سنته وسلك طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا انتهينا في مجلس سابق من شرح باب النجاسات من هذه الرسالة الموجزة المباركة الضرورية في علم الدين للفقيه المفسر أبي محمد بن جزي الغرناطي، وتبقى معنا من كتاب الطهارة هذا الباب الأخير وهو باب التيمم، ولعلنا إن شاء الله يعني نتكلم عنه بما يتيسر، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى قد اختصره اختصارا كبيرا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة الفقهاء على عقد باب للتيمم وجعله في آخر كتاب الطهارة، لأنه طهارة غير أصلية، وإنما هو بدل عن طهارة الماء، فكان مناسبا أن لا يذكر إلا بعد ما ينتهي حديثهم عن الطهارة بالماء، سواء في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، أو في الكبرى وهي الغسل، ثم بعد إزالة النجاسات، لأن من العلماء من يرى أنه إذا لم يستطع إزالة النجاسة يتيمم لها، وهذا رأي يعني لم يتكلم عنه المصنف، هو رأي يعني محل نظر، لكنه رأي معتبر. والمصنف رحمه الله تعالى قد سار على هذا السنن، فختم كتاب الطهارة بباب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، تقول تيممت فلانا أي قصدته، والله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا المال الخبيث لتنفقوا منه. وأما في اصطلاح الفقهاء فقد تنوعت تعريفاتهم للتيمم، عرفه ابن ناجي بأنه طهارة تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وبعضهم قال طهارة ترابية، ويعني التعريفات لا نطيل الكلام عنها، المقصود بها إيصال أو إيضاح معنى العبارة بلفظ موجز. والتيمم ورد الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فيقول الله عز وجل في آيتين من كتابه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآية هي الأصل في مشروعية التيمم، وهي صريحة في ذلك، ووردت في ذلك في مشروعيته عدة حديث، منها ما جاء في الصحيحين في أصل مشروعية التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد غيري، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية كما سيأتي معنا وجعلت تربتها لنا طهورا. والإجماع انعقد من العلماء على مشروعية التيمم، وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفا من الله عز وجل بها وإحسانا. والعلماء ذكروا في الحكم من التيمم أمور كثيرة، منها أن يعرف الإنسان حاجته أو أنه خلق من تراب وضعفه، لذلك العلماء يعني يقولون أنه يحسن أو هو لا ينبغي له أن يتعمد فقد الماء، لكن إذا فقد الماء فإنه يستشعر يعني اتجاهه إلى التيمم بالتراب يسر الشريعة ولطفها وتيسيرها على الأمة. ثم المصنف في هذا الباب الحقيقة لم يطل الكلام على التيمم كعادته في هذه الرسالة، وإنما تكلم عن ما يمكن حصره في خمس مسائل، هي حكم التيمم ومتى يجب وصفته وبماذا يتيمم ومتى تنتهي مدة التيمم، أو هل التيمم مبيح أم رافع. فهذه خمس مسائل سنستعرضها إن شاء الله. نعم. يجوز التيمم لمن كان عليه وضوء أو غسل إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو جراح في جسده أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض. نعم، هذه الآن بدأ المؤلف المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى من مسائل هذا الباب، وهي بيان حكم التيمم. فقال يجوز التيمم لمن كان عليه وضوء أو غسل، فمعنى ذلك أن التيمم مشروع بدلا عن الطهارتين الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل. فعندنا هنا ثلاث مسائل: الأولى قوله يجوز، هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ يعني هل هو رخصة رخصها الله عز وجل لمن فقد الماء أو كان عاجزا عنه، أم أنه عزيمة فيجب عليه استعماله؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك، والمؤلف هنا قال يجوز ليشمل النوعين، فإن أصح القولين ما قاله التادلي، والحق عندي أن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، رخصة في حق الواجد العاجز عن استعماله. يعني أننا سنذكر بعد قليل أن الذي يشرع له التيمم هم صنفان: عاجز فعادم للماء لم يجده، وواجد للماء لكنه مريض لا يستطيع استعماله. فقال إن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، يعني الذي لم يجد الماء يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم، ورخصة في حق من يجد الماء العاجز عن استعماله. المريض الآن المريض يستطيع أن يستعمل الماء لكنه يضر به، لو استعمله لا نستطيع أن نقول إن استعمالك للماء يعني أنك لا يرفع حدثك، لا يرفع الحدث توضؤك، لكنك تركت الرخصة، فهو رخصة في حقك، التيمم رخصة في حقك. ولذلك كان اختيار المصنف رحمه الله لقوله يجوز ليجمع بين الأمرين، يعني من لم يجد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة، ومن كان عنده ماء لكنه يعجز عن استعماله لأي سبب فإن الشارع رخص له في الانتقال إلى التيمم بالتراب. المسألة الثانية في هذه العبارة قوله لمن كان عليه وضوء، يعني أن التيمم مشروع لمن كان عليه حدث أصغر موجب للوضوء، وهذا بلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي عبد الوهاب، فلا يوجد من العلماء من قال إن التيمم لا يشرع بدلا عن الوضوء. والمسألة الثالثة قوله أو غسل، المصنف هنا اختار القول الراجح وهو أن التيمم يكون بدلا عن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. وقد قال القاضي عبد الوهاب لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا. وحكي عن عمر بن الخطاب وبمسعود رضي الله عنهما منعه، يعني منع التيمم للجنب. ودليلنا قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما عمر فقد وردت في حديث عمار بن ياسر حينما قال أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمار بأنه كان يكفيه أن يتيمم، فدل ذلك على أن قول عمر هنا ورد في الحديث. ودليل على أن التيمم مشروع في الغسل قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعم ذلك كل لامس ملامس للماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمار لما أخبره بقصته مع عمر قال إنما يكفيك هكذا وهكذا في الحديث المتفق عليه، ووصف له التيمم أيضا. ولأن الجنب محدث عادم للماء فأشبه الحدث الأصغر، لكن هنا مسألة، هل يشمل ذلك كلمة الغسل التي ذكرها المصنف هنا هل يشمل ذلك الحائض؟ هذه المسألة أشار لها المصنف رحمه الله بن جزي في كتابه القوانين حين تكلم عن هذه الموضع، فقال التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، فنص عليهما، لكن قال إلا أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور، يعني أنه يرجح في كتابه الآخر أن لا يطأ زوج الحائض زوجته الحائض الفاقدة للماء المتطهرة بالتيمم إلا بعد الغسل. أما هنا فأطلق كلمة الغسل فيدخل فيها كل ما يوجب الغسل ومنه الحيض والنفاس. و ثم شرع المصنف رحمه الله في المسألة الثانية من مسائل الباب فقال إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو جراح في جسده أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض. هذه الحالات التي ذكرها المصنف هنا هي حالات جواز الانتقال من طهارة الماء إلى التيمم، فذكر هنا أنه يجوز الانتقال إلى طهارة التراب في حالتين، ومثل على الحالة الثانية بثلاثة أمثلة. أما في كتابه القوانين فإنه هناك جمع ثم فرق، حيث قال شروط جوازه على الجملة شرطان: عدم الماء أو تعذر استعماله، فذكر هذين الشرطين. قال وأما على التفصيل، يعني شروط استعمال الماء أو مبيحات الانتقال من طهارة الماء إلى التيمم على التفصيل، قال هي عدم الماء في السفر والحضر إجماعا وفي الحضر من غير مرض خلافا لأبي حنيفة، وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافا للشافعي، وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء، وأن يخاف العطش على نفسه أو على غيره من آدمي أو بهيمة، وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصا أو سباعا، وأن يجد الماء غالبا يجحف به شراؤه، وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره أو استعمله خلافا للشافعي، وأن يخاف الموت من البرد أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، أو يكون مريضا لا يجد من يناوله الماء، أو يكون قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب أو أعضاء الوضوء من المحدث. انتهى كلامه. فذكر هنا الصورتين في هذه الرسالة، ومثل على الثانية بثلاثة أمثلة ذكرها هناك على سبيل التفصيل، كما ذكر هناك أيضا خمسة أمثلة على الصورة الأولى ولم يذكرها هنا. والدليل على هاتين الحالتين هي قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا دليل على أن التيمم مشروع في حالتين: أن تكون مريضا أو لم تجد الماء، أن يأتيك الحدث ثم لم تجد الماء. فالحالة الأولى نص عليها المصنف هنا بقوله: إذا لم يجد الماء. وعدم وجدان الماء يشمل الحضر والسفر، والمصنف رحمه الله هنا أطلق فيشملهما كلامه، وقد أشار كما ذكرنا في القوانين إلى خلاف عند غير المالكية بأن عدم وجود الماء إنما يكون في الحضر فقط في السفر، أما في الحضر فلا يفقد الماء إلا المريض. لكن الصحيح أن فاقد الماء سواء كان في حضر أو في سفر ينتقل من طهارة الماء إلى طهارة التيمم. وسبب الخلاف في ذلك هو في كما قال خليل في التوضيح: منشأ الخلاف هل تتناول الآية السابقة الحاضر أم هي مختصة بالمريض والمسافر؟ لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فإن حملنا أو هنا على بابها فيكون قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء بإطلاق، سواء كان مريضا أو مسافرا، فلا يختص بمريض ولا بمسافر. وإن جعلناها بمعنى الواو فيكون العذر هنا خاصا بالمريض والمسافر، فيكون التقدير: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط. لكن الصحيح هو أن أو هنا على معناها على بابها، فتكون شاملة للحاضر وللمسافر. ومن أمثلة عدم وجود الماء ما ذكره المصنف في كتابه القوانين، يعني لا يجد الماء. ما هي صور عدم وجود الماء؟ أن يجد ماء لكن لا يكفيه الوضوء وإنما للشرب، قالوا يتيمم لأنه في حكم الفاقد للماء. قالوا: أو يجد ماء لكن لا يستطيع الوصول إليه لمانع بشري كخوف لصوص أو وحشة في الطريق أو غيره من السباع أو غيرها، فحكمه حكم الفاقد للماء. قالوا: أو يكون يجد الماء لكن يكون سعره مرتفعا، ولذلك قال: يجحف به ثمنه، فحكمه حكم الفاقد للماء. ومثله أيضا أن يخشى فوات الوقت قبل الحصول عليه، وهذه الصورة كثيرا ما تقع، يعني كأن لا يكون الماء قريبا منه، يستيقظ الشخص لصلاة الفجر ويجد الماء في البيت قد انتهى، سواء كان من بركة أو من خزان أو من صنبور يأتي من خدمات الدولة ولا يجد فيه ماء، ولو خرج يبحث عن الماء لم يجد، ويخشى أن يخرج وقت الفجر، لأن الكلام هنا في وقت الفجر هي أضيق أوقات الصلوات هو وقت صلاة الفجر. قالوا أنه يكون في حكم إذا كان يخشى فوات وقت الحاضرة فهو في حكم الفاقد الماء. كل هذه الأمثلة الصور مندرجة تحت قول المصنف إذا لم يجد الماء. ومما يدل على أن فاقد الماء يجوز له التيمم قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 حجج، كما رواه أبو داود وغيره. الحالة الثانية من الحالات التي يجوز فيها التيمم وأن ينتقل من طهارة الماء إلى طهارة التراب ذكرها المصنف بقوله: أو لم يقدر على استعماله. ثم ذكر 3 صور، فقال: لمرض أو جراح في جسده، أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض. الواجد فهذه الصورة الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله، فيجوز له الانتقال من طهارة الماء إلى طهارة التراب وهي التيمم. ما أمثلته، ما صوره؟ المصنف هنا حصره ب3 صور، لكن يبدو لي أن الظاهرة أنها على سبيل المثال فقط. الصورة الأولى قال: لمرض، فالمريض الذي يتضرر باستعمال الماء يباح له التيمم بالتراب، وذلك لصراحة قول الله عز وجل: إن كنتم مرضى. والمؤلف هنا أطلق المرض و يعني لم يفرق بين أنواعه، ولذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول: والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف منه زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه، خلافا للشافعي لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى فعما، يعني أن اللفظ عام، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعماله لضرر في بدنه أولى. فثمة يعني من هذا الكلام حالتان للمريض: الحالة الأولى أن يخاف التلف باستعمال الماء، وهذه مظاهرها كثيرة. الحالة الثانية أن يخاف زيادة المرض باستعماله، وهذه هي محل الخلاف، لكن الصحيح أنها مثل من يخاف التلف باستعماله كما ذكر القاضي عبد الوهاب، لأن قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى عام، فلا ينبغي لنا أن نخصصه بما لم يرد فيه مخصص. ومن أمثلة ما يخاف الضرر باستعماله أو زيادة المرض كان يكون برد شديد ولا ماء ساخن يمكن الاغتسال به، فإن هذا في حكم الفاقد للماء إذا كان صحيحا، وفي حكم زائد زيادة المرض باستعماله. والدليل على ذلك أن من يخشى هلاكه باستعمال الماء أنه يتيمم، الحديث المشهور ومن ألفاظه ما رواه ابن وهب في المدونة: أن رجلا في غزوة خيبر أصابه جدري وأصابته جنابة، فغسله أصحابه فتهرأ لحمه فمات، يعني تقطع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن ييمموه بالصعيد. رواه أبو داود والدارقطني، وفي رواية أبي داود: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، إلى آخر الحديث. فهو دليل على أن الماء إذا كان يضر المريض أو يزيد في مرضه أنه يباح له التيمم لأنه داخل في حكم المريض الذي يضره استعمال الماء الصورة الثانية من صور المرض أو من صور من لم يقدر على استعمال الماء قال أو جراح في جسده، وقد عبر عنها المصنف في كتابه القوانين بقوله أو يكون قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب أو أعضاء الوضوء من المحدث، يعني يكون جسمه صحيح لكن عليه جرح أو مثل الجرح القروح، رجل احترقت يده فعندنا الآن جزء من أجزاء الوضوء وهو اليد لا يستطيع أن يوصلها الماء فيكون في حكم العدم المستطيع للماء، فلا يمكن إمراره الماء على عضو وضوئه، ومثله لو كان على جسده على بطنه مثلا أو ظهره جروح أو على ساقيه أو على رجليه على غالب جسده وكان عليه غسل جنابة فلا يستطيع أن يمر الماء عليه، فيشرع يباح له التيمم. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الجسد بإطلاق ولم يفصل كما فصل في القوانين بأن يقول أكثر جسد الجنب أو أكثر أعضاء الوضوء، والصواب التفصيل لأنه يعني ويؤخذ من ذلك لو أن الجرح لم يغطي غالب الجسد وإنما بعضه فيغسل ما يمكن غسله ويتيمم. مثال ذلك لو أن الجرح في أصبعه فهل نقول يتيمم؟ نقول لا، وإنما يغسل أعضاء وضوئه ويتيمم على قول بعض العلماء لما لم يستطع إيصال الماء إليه تيمما كاملا. لكن المصنف هنا قال أو جراح في جسده وسكت ولم يفصل في ذلك. الصورة الثالثة قال أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض، هذه الصورة عنده ماء ويستطيع الوضوء بالماء يعني لا يتضرر جسده باستعمال الماء لكن لا يستطيع تناول الماء. ما صور هذه هذه هذه الصورة أو ما مثال هذه الصورة؟ نقول لها مثالان. المثال الأول أن يكون مريضا، وهذا ما نص عليه المصنف هنا وقيده بقوله وهو مريض، لأن كلمة أو لم يجد من يناوله الماء بشرط أن يكون مريضا ليخرج الصورة الثانية التي ستأتي معنا بعد قليل. فمثاله لا يضره استعمال الماء، كان يكون على سرير المستشفى تحت الأجهزة وهو في كامل وعيه وعقله، كان يكون مثلا أجرى عملية جراحية ومنعوه من الحركة، كان يكون مكسور فيه كسور في أجزاء من جسمه لا يستطيع بسببها ثني يديه أو هصر ظهره فلا يستطيع أن يمسك الماء بيده، ولم يكن عنده من يناوله الماء فيجوز له التيمم. مفهوم هذا الأمر أو هذا الكلام إذا كان عنده من يناوله الماء أو يصب على أعضائه الماء من زوجة أو ممرض أو خادم فإنه لا يشرع له التيمم، لأنه قال لم يجد من يناوله، يعني أنه لو وجد من يناوله الماء فإنه لا يشرع له التيمم. ومعناه أيضا ومفهومه أيضا أن العاجز عن تناول الماء للوضوء يمكن لغيره توضئته، وهذه مسألة يمكن أن يلغز بها أو أن يستفسر. لو قيل لك أين ذكر ابن جزي رحمه الله في كتابه الضرورية في علم الدين أن العاجز عن تناول الماء يجب استعانته بمن يناوله، يجب استعانته بمن يناوله الماء، أو أن يجوز أن يوضئه غيره. فالجواب هو في قوله في باب التيمم أو لم يجد من يناوله الماء وهو مريض، فمفهومه إذا وجد من يناوله الماء فيجب عليه أن يتوضأ، ومفهومه أيضا أنه لو استطاع يعني أنه يجوز أن يوضئه غيره، مفهوم كلامه هنا يجوز لغيره أن يوضئه، فمثلا يغسل يديه ثم يغسل يعني يضع الماء في فمه وأنفه تمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، ويكون وضوءه صحيحا، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حال إذا لم يكن يستطيع أو يضره الماء، يضره استعمال الماء. الحالة الثانية من عدم وجود من يناوله الماء أو وهي الاستثناء من قوله وهو مريض، هو أن يكون لا يكون مريضا لكنه لا يستطيع تناول الماء بيديه. كيف يكون ذلك؟ مثل الفقهاء وخاصة المالكية على ذلك بصاحب البطن الكبير، رجل عنده كرش سمين جدا، هذا لا يستطيع أن يصل بيديه إلى أعضاء وضوئه، لا يستطيع أن يصل بيديه إلى أعضاء وضوئه. وقالوا ومثله المائد في البحر، هكذا مثل الفقهاء، وقصدهم بالمائد في البحر الذي في سفينة أو في قارب في وسط البحر، ووقوفه أو جلوسه يسبب له ما نسميه نحن بالدوار أو الإغماء. فظاهر كلام المصنف هنا في تقييده عدم القدرة، عدم وجود من يناوله أن يكون مريضا، أن غير المريض من هاتين الصورتين التي ذكرتهما وهو السمين جدا صاحب البطن الكبير أو المائد في البحر أنه لا يجوز له التيمم. هذا مفهوم كلامه، لكن الصحيح عن الإمام مالك هو صحة التيمم منه إذا لم يجد من يناوله الماء. قال الحطاب وقال ابن وهب في سماع عبد الملك إذا لم يقدر المبطون والمائد على الوضوء تيمما، حمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء. وقال سند يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء، وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ويصلي ولا يعيد، انتهى كلامه. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأنهما في حكم العاجز عن استعمال الماء. فإذا لم يجد من يناولهما الماء فيجوز لهما اللجوء أو الانتقال من طهارة الماء إلى طهارة التيمم، لكن هذا يوجب عليهما إيجاد، خاصة صاحب البطن الكبير، أن إيجاد من يساعده في وضوئه وفي غسله. ثم بعد ذلك سيشرع المصنف في الكلام عن المسألة الثالثة والرابعة والخامسة. نعم. قال رحمه الله وصفة التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه ثم تمسح وجهك بيديك ثم تمسح بيديك إلى المرفقين، ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم. نعم. المسألة الثالثة هي صفة التيمم، والمسألة الرابعة بما يكون التيمم، ولكن نبدأ بالرابعة قبل الثالثة. وهي ما عبر عنها المصنف بقوله على التراب وما يشبهه. المصنف لم يتكلم عن فروض التيمم صراحة، لكنها مفهومة من كلامه السابق، وبخلاف كتاب بكلامه في كتاب القوانين، فقد قال فرائض التيمم فعله بعد دخول الوقت، وطلب الماء خلافا لأبي حنيفة فيهما، والنية عند الأربعة، ومسح الوجه واليدين إجماعا، والفور خلافا لهما، والصعيد. فذكر في لكن هنا في هذا في هذه الرسالة ذكر من الفرائض الخمس، يعني ما يمكن أن نقول أربعة من فرائض التيمم. الفريضة الأولى هي النية، وهي مفهومة من قوله أن تجعل، لكن نتكلم عنها بعد قليل. ما ذكره المصنف فيما يتيمم به قال على التراب وما يشبهه، ولأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. فما هو الصعيد؟ تكلم العلماء الفقهاء عن معنى الصعيد الوارد في الآية واختلفوا فيه، وقال ابن بشير اختلف أهل اللغة في الصعيد ما هو، فهل كل ما صعد على وجه الأرض ترابا كان أو غيره إجزائها، وقيل وإن لم يكن من أجزائها إذا اتصل بها نباتا أو سقوطا معتادا كالثلج أو الجليد، وقيل هو التراب فقط. والمصنف زاد على كلمة التراب قال وما يشبهه، لعله ليختار القول الراجح ويرد على من خالف في ذلك من الشافعية وغيرهم كما ذكر في التوضيح. الذين قالوا لا يتيمم بغير التراب، المصنف رد عليهم بقوله وما يشبهه، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا دليل على أن الطهور فقط هو التراب دون غيره من أنواع الصعيد، ولكن هذا الاستدلال مردود. وأوسع من تكلم عنه هو أحد الشافعية، وهو الإمام بن دقيق رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الأحكام، وقد أفاض القول في الرد على من قال إنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط. ومن أوضح ذلك مسألة أصولية، قالوا أن منطوق حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أن كل الأرض يصح أن تكون صعيدا يتيمم منه المتيمم. وعندنا الآية الحديث أو الحديث الآخر وجعلت تربتها، هذا مفهومه أن غير التراب لا يصلح أن يكون متيمما به، ولكن عندنا قاعدة أصولية أن المنطوق لا ينقض بالمفهوم، المنطوق لا ينقض بالمفهوم. ولذلك المصنف في كتابه الآخر القوانين قال ويجوز التيمم بما صعد على الأرض من أنواعها كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافا للشافعي، فبين في كتابه الآخر ما يشبه التراب وهو الحجارة والحصى والرمل والجص، وقال في الجواهر ولا يختص ذلك بالتراب على المشهور، بل يجزئ التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه. فجعل هناك قيدا، وهو أن تكون على هيئتها الأصلية لم تتغير بصنعة آدمي. ما مثال ذلك مما تغير بصنعة آدمي؟ الإسمنت مثلا، البوية أنتم ماذا تسمونها عندكم، لكن الصبغة الطحين الصبغة قبل أن يخلط بالماء، فهذا كله مما عملت فيه صنعة الآدمي. فعلى كلامه وعلى كلام الفقهاء أنه لا يصح التيمم به لأنه ليس من أجزاء الأرض. ولم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما يتيمم به عن الشرط الذي ذكره الفقهاء في التراب، وهو أن يكون طاهرا أخذا من قول الله عز وجل طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. ولعل المصنف رحمه الله تعالى اكتفى بذكره بما ذكره في الوضوء، فبأن يكون الماء طاهرا فالبدل وهو التيمم له حكم المبدل وهو الوضوء، والله أعلم. أما المسألة الثالثة مما ذكره المصنف في هذا الباب فهي صفة التيمم. والحقيقة أن المصنف هنا اختصر صفة التيمم وجمع فيها بين ما اعتبره المالكية واجبا وما اعتبره سنة، واكتفى بالفروض فقط وهو القدر المجزئ في التيمم، فلم يذكر السنن ولا الفضائل كما ذكرها هو أيضا بإفاضة في كتابه القوانين. يقول رحمه الله: وصفة التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه، ثم تمسح وجهك بيديك، ثم تمسح بيديك إلى المرفقين. فالفرض الأول أو ما يمكن أن نسميه الواجب الأول هو النية كما ذكرنا قبل قليل، وهي فرض للعبادات كلها، وقد سبق الكلام عنها، وعند كلامنا عن فروض الوضوء، ثم عند كلامنا عن صفة الغسل حيث نص عليها هناك. وإنما لم يعد المؤلف ذكر النية مع كونها واجبا أو فرضا من فرائض التيمم لأن قصده الاختصار، وأيضا لأن التيمم كما ذكرنا بدل عن الماء، وقد قال في أول الباب هنا: يجوز التيمم لمن عليه وضوء أو غسل، فعليه إذن فبناء عليه يجب عليه ما يجب على الوضوء على المتوضئ والمغتسل. ويمكن أيضا فهم النية هنا من قول المصنف رحمه الله أن تجعل يديك، يعني أن تقصد بيديك، والقصد والجعل لا يمكن أن يكون إلا بنية، لا يمكن أن يكون إلا بنية. الفرض الثاني من فرائض الوضوء أو من واجبات التيمم أن تجعل، قوله أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه وما يشابهه، يعبر عنه الفقهاء بقصد بقولهم القصد للصعيد الطيب، والمراد أن يضرب بيديه الأرض، فلا بد من وجود تراب. لكن ظاهر لفظ المصنف هنا هو اكتفاء بوضعهما على التراب بدون ضرب، فلا يحتاج إلى ضرب، مع أن المالكية نصوا على ذلك، وإنما اختلفوا هل يكفي ضربة واحدة أم ضربتان. وسبب الخلاف وروده في بعض في حديث بضربة واحدة، ووروده في حديث آخر ضربتين. لكن المصنف هنا قال تجعل يديك على التراب، فعلى كلامك لا بد من ملاصقة اليد، ومقصوده باليدين هنا باطنهما دون ظاهرهما، لأن الضرب إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها. ومفهوم هذا الكلام قوله أن تجعل يديك على التراب لو لم يجعلهما على التراب فلا يصح تيممه. مثل ماذا؟ أن يكتفي بالريح فلا يجزئ، أو أن يدر التراب على يديه، يأتي بتراب في علبة أو في قارورة أو في كاس ويكبه أو يصبه على يديه، نقول لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: وإنما يكفيك هكذا وهكذا، وصف له التيمم بضرب اليد على الصعيد. أما الفرض الثالث من فرائض الوضوء أو من واجب من فرائض التيمم أو من واجبات التيمم فهو العضو الأول من أعضاء التيمم. التيمم يختلف عن الوضوء بأن أعضاء الوضوء أربعة، أما أعضاء التيمم فعضوان فقط، الوجه اليدان والوجه واليدان. العضو الأول هو مسح الوجه، وقد عبر عنه المصنف هنا بقوله ثم تمسح وجهك بيديك، والدليل على ذلك الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي حديث عمار إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك كما رواه البخاري. وأما صفة مسح الوجه فالمطلوب أن يوعبه كله مسحا، يعني أن يشمل مسحه جميع وجهه. ما صفة الوجه؟ سبق ذكرها في باب الوضوء، وهو من الأذن إلى الأذن طول عرضا، ومن أصول الشعر إلى اللحيين طولا. وقلنا يعب الوجه مسحا لظاهر الآية والحديث، ولأن الوجه في الوضوء معروف، لم يختلف الفقهاء في الوضوء في الوجه أو في إلا في أطرافه والسوء هل هي فرض أم سنة، ولم يتكرر أيضا غسله بعكس اليد فقد تكرر غسلها كما سيأتي معنا. الفرض الرابع من فرائض التيمم أو ما يمكن أن تسميه من واجبات التيمم هو العضو الثاني من أعضاء التيمم وهما اليدان، ومسحهما يكون بعد الوجه، حيث قال المصنف ثم تمسح بيديك إلى المرفقين، فأفاد حكمين في صفة التيمم هما الترتيب. فهذا هو الفرض الخامس من فرائض الوضوء هو الترتيب، لأنه عطفه هنا بثم وهي تقتضي الترتيب، ولكن المصنف في كتابه الآخر القوانين جعل ذلك من السنن فقال وسننه تقديم الوجه على اليدين، لكن الصحيح ما اختاره هنا من أن الترتيب واجب وليس سنة، ودل ذلك بقوله ثم في المرة الأولى ثم في الثانية قال أيضا ثم، لأنه هو الوارد في الآية وفي الأحاديث التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها التيمم. الثاني يعني المسألة الحكم الثاني من قوله ثم تمسح بيديك إلى المرفقين هو مسح اليدين إلى المرفقين، وهنا أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى في مسألة في قوله مسح اليدين إلى المرفقين، ما هو الدليل على مسح اليدين في التيمم؟ الدليل هو نفس أدلة مسح الوجه وهي الآية والأحاديث التي وردت في ذلك. المسألة الثانية كيف يكون مسح اليدين؟ يعني اختلف الفقهاء في ذلك، لكن المصنف رحمه الله في القوانين ذكر إحدى الصفات فقال وكيفية مسح الذراعين أن يمر اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق، ثم باطن المرفق إلى الكوع، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك، يعني يبدأ باليد اليمنى فيمسح بباطن اليسرى على ظاهر اليمنى ثم باطن المرفق إلى الكوع، ثم يمر باليمنى على اليسرى كذلك، وثم قال وكيفما فعل أجزاءه إذا أوعب. إذا أوعب يعني قصده بالإعاب هنا أن يشمل بمسحه جميع اليدين. المسألة الثالثة هنا ما هو حد اليد الممسوحة في التيمم؟ المصنف هنا قال إلى المرفقين، وهذه المسألة وهو حد اليد الممسوحة في التيمم من المسائل الخلافية بين الفقهاء، بل حتى بين المالكية أنفسهم. فالمصنف رحمه الله ذكر في كتابه القوانين ذلك فقال في سنن التيمم ومسحهما إلى المرفقين، وقيل يجب وفاقا للشافعي وغيره، فبين رحمه الله أن المذهب بين رأيين. الرأي الأول أن الواجب هو المسح إلى الكوعين كما هو رأي الإمام أحمد وغيره. وإلى المرفقين سنة. والقول الثاني أن الواجب هو إلى المرفقين، لكن المصنف هنا اختار أن الواجب هو إلى المرفقين، وهذا هو المشهور عند المالكية. وهذه المسألة من المسائل التي طال كلام الفقهاء المالكية فيها، وبل قال المازري في شرح التلقين قال إن المذهب مضطرب في الذراعين، يعني في اليدين وما حدهما في المسح. وسبب الخلاف، ما سبب الخلاف؟ وفائدة معرفة من أهم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم والفقيه خاصة عند الخلاف، أن يعرف سبب الخلاف، لأنك إذا عرفت سبب الخلاف استطعت الترجيح بدون الرجوع إلى مرجح. سبب الخلاف في ذلك هو الاختلاف في معنى اليدين الواردة في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل يرد المطلق إلى المقيد؟ عندنا يد مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل يقول أن المطلق، كلمة المطلق هنا هو اليد أطلقها، لم يقول الله عز وجل فيها إلى المرفقين أم إلى الكوعين؟ فيجب، فنقول إن الواجب المسح إلى المرفقين، لأنها قيدت في الآية في الوضوء: فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فعندنا مقيد بالمرافق في الوضوء ومطلق في التيمم، فنحمل المطلق على المقيد. أو أن نقول نأخذ بأوائل الأسماء، فإن إطلاق اليد يراد به، إذا قيل يد فلان يراد به الكف، والكف يكون إلى الكوعين. فمن قال إن اليدين يفسران باليد الواردة في آية السرقة فقال أن المسح يكون إلى الكوعين، ومن قال إنهما يفسران بآية الوضوء فقال إلى المرافق. لكن ورد عندنا حديث في رواية حديث عمار: إنما كان يكفيك ضربة لوجهك وكفيك. والمسألة هذه مسألة خلافية، لكن لعل الصحيح هو أن الواجب هو المسح إلى الكوعين وليس إلى المرفقين. ولذلك يعني من ثمرات هذه الخلاف في هذه المسألة لو أنه مسح، لو أننا قلنا إن الواجب هو المسح إلى المرفقين لكنه اقتصر بمسح الكفين فقط إلى الكوعين، فما حكمه؟ اختلف الفقهاء والمالكية فيه، قالوا يعيد إذا كان في الوقت، والقول الثاني لا إعادة في وقت ولا في غيره لأنه أتى بالواجب، والقول الثالث الإعادة حتى وإن ذهب الوقت. ويعني القول بأن الواجب هو مسح اليد إلى الكوعين هو الذي يعني يمكن أن تتفق أو أن تطمئن النفس إليه، وهو الموافق للأدلة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الباب ببيان الفرض الخامس أو السادس، وهو طلب الماء من واجبات التيمم أو من فرائض التيمم. طلب الماء لا بد أن يبحث عن الماء إذا كان غير واجد له، لكن المصنف هنا عبر عنه بمسألة بثمرة اشتراطنا طلب الماء، وهذه تدل على أنك تحتاج إلى فقه لفهم المسائل. فقال المصنف هنا: ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم واحد. فكيف قلنا إن هذا معناه هو الفرض الخامس من فرائض أو الواجب الخامس واجب التيمم وهو طلب الماء؟ قالوا: لأن المازني مثلا في شرح التلقين قال: إنما لم يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد لأننا قدمنا أنه مأمور بالطلب لكل صلاة. فلأننا من ثمرات قولنا أنه يجب عليه طلب الماء كل فريضة، يعني أنت الآن خرجت للصحراء أو في سفر ولم تجد الماء، وأدركك وقت صلاة الظهر ولم تجد الماء، بحثت عنه ولم تجده، نقول لا تتيمم حتى تبحث عن الماء، بحثت ولم تجده تيممت، فيجب عليك إذا دخل وقت صلاة العصر أن تبحث عن الماء أيضا حتى وإن كنت مقيما في مكانك ولم تبرح عنه. ومن ثمرات ذلك أنه لا يجوز أن تصلي فرضين بتيمم واحد أيضا. ثم قال هذا المازري: ومن العلماء من يخرج الخلاف على الاختلاف في التيمم، هل هو مبيح، هل يرفع الحدث أم لا، فمن قال إنه يرفع أباح الجمع، ومن لم يرى أنه لا يرفع لم يبح الجمع. لكن المصنف وهو ابن جزي رحمه الله في كتابه القوانين قال: يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء، يعني أنه اختار أن التيمم مبيح لا رافع. قال: ولا يجمع به بين صلاتين مكتوبتين خلافا لأبي حنيفة. هذه المسألة خلافية، ولكن ظاهر كلام المصنف هنا أنه يختار أن التيمم مبيح وليس برافع. فما الفرق بين أن يكون التيمم مبيحا أو أن يكون رافعا؟ إذا قلت إن التيمم مبيح، يعني يبيح لك أداء ما وجب عليك فعله، أنت الآن بحثت عن الماء لصلاة الظهر، فيبيح لك هذا التيمم أداء فريضة الظهر فقط، ويدخل فيها النافلة. فإذا جاء وقت صلاة العصر واستمر عدم وجود الماء عندك، فلا بد أن تبحث عن الماء، فإذا لم تجده تتيمم حتى وإن لم ينتقض طهارتك، يجب عليك أن تتيمم مرة أخرى. هذا إذا قلنا إنه مبيح. لكن إذا قلنا إنه رافع، فإنك إذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ثم صليت الظهر ولم ينتقض وضوءك، وجاء العصر وأنت في مكانك أو لم تجد الماء أيضا، فنقول تتيمم تصلي بنفس التيمم السابق، لأن حدثك قد ارتفع. والمصنف هنا اختار أنه القول الأول، وهو أنه مبيح وليس برافع، وبناء على ذلك لا يجوز أن تصلي بالتيمم صلاة فرضين بتيمم واحد كما ذكر المصنف هنا. فلا يجوز مثلا أن تصلي صلاة العصر لتيممك لصلاة الظهر، بل لا بد أن تبذل الجهد، تطلب الماء، تبحث عنه في رحلك وقريبا منه، فإذا لم تجده تتيمم مرة ثانية وتصلي العصر وهكذا. والذي يظهر أن الصحيح هو أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصعيد الطيب: وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، ولأن التيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه، الماء رافع للحدث بلا نزاع بلا خلاف. فإذا لم نجد الماء فيكون التراب بدلا عنه أو التيمم بدلا عنه، ويأخذ جميع حكمه، ومن ذلك أنه رافع للحدث. والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من هذا المجلس، وبه ينتهي كتاب الطهارة، ونشرع بإذن الله عز وجل بعد ذلك في كتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير مفتونين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.